خير يعني اعمل لهذا العمل يعني احاول ايه يعني تديني اجر عشان ارجع امس وانقل ماء البحر الغرب وحجب عين وحجب عين الشمس بالعقال خير واخذ اجر على هذا يعني خير لي من ان اسال احدا ويدي سفلى والا اسال الا الكبير المتعالي. الله